الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز لطفل الروضة الذي يدرس في الروضة إعطاء معلمته هدية؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب في هذه المسألة يتجاذبه أصلان. فإذا نظرنا إلى أن هذا الطفل الصغير لا يمكن أن يبطن في قلبه بهذه الهدية مقصودا باطلا، ولا يمكن أن تكون نيته خبيثة في هذه الهدية، لأنه لا يزال طفلا صغيرا لا يحمل قلبه مثل هذه المعاني القذرة الخبيثة التي قد يحملها بعض قلوب الكبار في هذا النوع من الهدايا. فلا يمكن أن يقصد هذا الطفل الصغير أن يتزلف لمعلمته حتى تتجاوز عنه أخطاءه أو تعطيه ما لا يستحق من الدرجات ونحوها. فإذا نظرنا إلى المهدي وهو هذا الطفل الصغير، فإننا نقول إن هذه الهدية جائزة ولا حرج ولا بأس فيها إن شاء الله تعالى. ولكن إذا نظرنا في المقابل إلى معلمته التي ربما تكسب هذه الهدية قلبها، ويكون لهذا الطفل تعامل خاص دون سائر أطفال هذه الروضة، فتوليه من العناية والتعليم والحرص ما لا توليه غيره من أبناء هذه الروضة والملتحقين بها، وكل ذلك يرجع إلى هديته لها، فتملكت قلبها هذه الهدية وصارت تتعامل مع هذا الطفل تعاملا خاصا وتتجاوز عنه كثيرا من هفواته وأخطائه، وتعامله معاملة تختلف اختلافا كبيرا عن معاملة بقية الأولاد، وكل ذلك كان سببه الهدية. فإذا نظرنا إلى جانب المهدى له وهي المعلمة، قلنا إذن هذه الهدية سوف تكون سببا للتفريق في التعامل بين هذا الطفل وغيره من أطفال الروضة، فإذا لابد من سد الذريعة ونمنع هذا الإهداء. فعندنا جانب يبيح الهدية وعندنا جانب يحرمها، فاجتمع في هذه الهدية جانب يقتضي تحريمها وجانب يقتضي حلها، فاجتمع فيها حل وحرمة، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأمر الواحد إذا اجتمع فيه ما يوجب تحليله وما يوجب تحريمه فإن المغلب هو جانب التحريم من باب الاحتياط وبراءة الذمة. يقول الناظم: ويغلب الحرام حلا جامعة. فإذا اجتمع الحلال والحرام فإننا نغلب جانب الحرام من باب الاحتياط. فالأفضل والأولى عندي ألا نعود أطفالنا على الإهداء لمعلميهم حتى لا تكون صفة أو سمة راسخة فيهم إذا كبروا. ومن المعلوم المتقرر عند العلماء أن هدايا العمال غلول، ولا يأتينا إنسان يقول إنكم تسيئون الظن حتى في أطفال الروضة، لأننا بينا سابقا أننا إذا نظرنا إلى صفاء نية هذا الطفل في هذه الهدية اقتضى ذلك منا أن نحلها. ولكن الأقرب عندي هو المنع من هذا الإهداء من باب سد ذريعة اتخاذها صفة أو سمة أو عادة مستمرة دائمة، ومن باب قطع دابر الفساد والتفريق في التعامل، والله أعلم.